السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحلتم أهلا ونزلتم سهلا ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى، مستعدين بإذن الله تعالى متوكلين عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله شيخنا وأستاذنا حفظكم الله شيخي. أنا أقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. حاضر شيخ، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأستاذنا وبارك في صحته وعمره وذريته وجزي عن المسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وباسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه قال، نعم، قال الحديث بن سكين قرة علي وانا اسمع عن ابن وابن قال اخبرني يونس عن ابن شاب قال حدثني سعيد بن يونس بان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله وعصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن ابي حمزة الحديثين جميعا. وبه اخبرنا احمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن عثمان وعن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابا هريرة رضي الله قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فمن قال لا اله الا الله فقد عصى مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال ابو بكر لا اقاتل ان من فرق بين الصلاه والزكاه فان الزكاه حق المال، فوالله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت مع منعها. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتل فعرفت أنه الحق. رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم، اللهم الحقنا بهم على خير واحشرنا معهم في جنات النعيم. وبلي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان وعن شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن النسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه وعلى الله، خالفه الوليد بن مسلم. وبأخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا مؤمل بن فضل قال حدثنا الوالد وقال حدثني شعب بن ابي حمزه وسفيان بن عينه وذكر اخر عن زريع عن سعيد بن النسبي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال فاجمع ابو بكر لقتال، فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا ابو بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوا عاصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لا اقاتل ان من فرق بين الصلاه والزكاه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت على منعيا. قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما وإلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتال فعرفت أنه الحق. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاوية حوى أنبانا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كانوا يودون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم على من قال عمر رضي الله تعالى عنه فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر لقتال فعرفت انه الحق به. قال اخبرنا محمد بن عبد الله ابن المبارك قال حدثنا معاويه حوان بن احمد بن حرب قال حدثنا معاويه علي لمجع النبي صلى الله عليه ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها منعوا مني دمام واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وبأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يعلى بن عبيد علي لمجع عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وبأخبرنا القاسم بن زكريا بن دينان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا جابر عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وبأخبر محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا إسرائيل عن سمك عن النعمان بن بشير أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال يشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكنما يقولها تعودا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تقتلوا فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. وبأخبرنا أحمد بن سليمان قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سمك عن النعمان بن سلم عن رجل حدثه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فذكر نحو بلي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا سمك عن النعمان بن يسر بن أنه قال سمعت أوسًا يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم ونحن في قبة وسق الحديث وبه. أخبرني محمد بن شرين قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أسود عن النعمان بن يسر بن قال سمعت أوسًا يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد طاقف وكنت معه في قبة فنما من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فسار فقال اذهب فقتل فقال ليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فلا يشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروا ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا حرمت دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس بالعديد أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أظنها معه ولا أدري وبليه. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نباك ابن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغير عن النعمان بن سلم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وبليه. قال أخبرنا محمد بن نزار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي دريس أنه قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرد عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول قبل من دمها وذلك أنه أول من سن القتل فأبو طاظم الدم وبليه. قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا محمد بن سلامة الحراني وعن ابن إسحاق عن إبراهيم بن وجل عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الله بن إبراهيم بن وجل ليس بالقوي بأخبرنا يحيى بن حكيم بن البصري وقال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم وبه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بليه. قال أخبرنا عمرو بن هشام أنه قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن مسعود عن يعلى بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بليه. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق المروزي وثقة أنه قال حدثني خالد بن خديجة أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا بليه. قال أخبرنا سريع بن عبد الله الواسطي والخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم بن عاصم بن عن ابي وليد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب به العبد اول ما يحاسب به العبد الصلاه واول ما يقضى بين الناس في الدماء وبالايه. قال اخبر المعبد بن عبد الله عن خالد قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت ابا وليد يحدث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحكم بين الناس في الدماء وباخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن الاعمش عن ابي وليد انه قال قال عبد الله اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وباخبرنا احمد بن حفص انه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم بن طبن عن الاعمش عن شقق الناس مذكر كلمه معنا عن عمرو بن شعبه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اول ما يقضى بين الناس يوم القيامه في الدماء وباخبرنا احمد بن حرب انه قال حدثنا وائل عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شعبه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه في الدماء وباخبرنا محمد بن علي قال حدثنا معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اول ما يقضى بين الناس في الدماء وبالايه. قال اخبرني ابراهيم بن سبيل قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا موته بن عن ابي عن الاعمش عن شقق بن سلمة عن عمرو بن شعبه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يجيء الرجل اخذا بيد الرجل فيقول يا ربي هذا قتلني فيقول الله له لما قتلته فيقول قتلته لتكون العزه لك فيقول فانها لي ويجيء الرجل اخذا بيد الرجل فيقول ان هذا قتلني فيقول الله لما قتلته فيقول لتكون العزه لفلان فيقول انها ليست لفلان فيبوء باثمه. وباخبرنا عبد الله بن احمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال اخبرني شعبه عن ابي عمران الجوني انه قال قال جندب حدثني فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول في قاتل يوم القيامه فيقول سل هذا فيما قتلني فيقول قتلته لد على ملك فلان قال جندب فاتقها وبليه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن الدنيا عن سليم بن ابي الجعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل عمن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم تاب فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وان لو توب سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقتل تشخب او تجود من فيقول اي ربي سل هذا فيما قتلني ثم قال والله لقد انزل الله ثم ما نسخها. قال واخبرني ازهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغرد بن نعمان عن سعد بن جبير رحمه الله عليه ورضي عنه وجزوا عن الامه خيرا. قال اختلف اهل الكوفه في هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فرحلت الى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسالته فقال لقد انزل في اخر ما انزل ثم ما نسخها شيء بليه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا القاسم بن ابي بزيد عن سعد بن جبير رحمه الله عليه انه قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه هل من قتل مؤمنا متعمدا من توبه؟ قال لا. وقرات عليه الايه التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قال هذه ايه مكيه نسخت ايه مدنيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وباخبرنا محمد بن نزان قال حدثنا محمد بن قال حدثنا جبت عن منصور عن سعد بن جبير انه قال امرني عبد الرحمن بن ابي ليلى ان اسال ابن عباس عن هاتين الايتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسالته فقال لم ينسخ جون عن هذه الايه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. قال نزلت في اهل الشرك بليه. قال اخبرنا حاج بن من المنبجي وقال حدثنا ابن ابي رواد وقال حدثنا ابن جريج عن عبد الاعلى الثعلبي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن من قوم كانوا قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا وانتهكوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفاره. فانزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى قوله تعالى فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فلا يبدل الله شركهم ايمانا وزينا أم إحصانا. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية وبليه. قال أخبرني الحسن بن محمد الزغراني وقال حدثنا عجوج بن محمد قال ابن جرج أخبرني على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الناس من أهل الشرك أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وفي أخبار محمد بن ربيعة قال حدثنا شبابة وسوالين قال حدثني ورقاء وعن عمرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول بالقتل يوم القيامة ناصية ورأسه في يدي وأوداج تشخب دما يقول يا ربي قتلني حتى يهدني يوم من العرش. قال فذكروا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما توبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال ما نسخت منذ نزلت وأنا له التوبة. وفي أخبار محمد بن حدثنا قال حدثنا الانصاري وقال حدثنا محمد بن عامر عن ابي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت انه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة اشهر. قال ابو عبد الرحمن محمد بن عامر لم يسمعوا من ابي الزناد بليه قال اخبرني محمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثني محمد بن عامر عن موسى بن عقبة عن ابي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجاردة بن عوف وبإليه قال أخبرنا عمرو بن علي عن موسى بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجاردة بن عوف أنه قال سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يحدث عن أبي أنه قال نزلت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها. فنزلت الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق باب ذكر الكبائر. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا باقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان أن أباهم من السمعية حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له في الجنة فسألوه عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وأنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن جبل قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر والشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا ابن جبل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا في رسول قال سمعت شعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والغمز بالله. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن أنين قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هن سبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. فذكر مختصر باب ذكر أعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن عبد الله فيه وبليه قال أخبر المحفوظ بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك. قلت ثم ماذا قال أن تزاني بحليلة جارك. وبليه قال حدثنا عمرو بن عنين قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله وهو خلقك. قلت ثم عين قال أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم عين قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. وبليه قال أخبرنا عبدة قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم قال شرك وأن تجعل لله ندا وأن تزاني بحليلة جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وصاب الذي قبله حديث ويزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم. أبو ذكر ما يحل به دم المسلم. وبليه قال أخبرني إسحاق بن منصور إن قرأ بين عبد الرحمن عن سفيان عن العمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام مفارق الجماعة وطيب الزن والنفس بالنفس. وقال العمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة فذكره بمثل. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسحق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه وكفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس. وقفه زهير قال رحمة الله عليه أخبرنا هلال بن علي قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا مسحق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا عمرو أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحصن. وساق الحديث وبليه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنا مع عثمان رضي الله تعالى عنه مغزول، وكنا اذا دخلنا ما دخل الناس معه كلام من بالبلاد، فدخل عثمان رضي الله تعالى عنه يوما ثم خرج فقال انهم لا يتواعدون بالقتل، قلنا يكفيكهم الله، قال فلما يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: رجل من كفر بعد اسلامه، او زنى بعد احصانه، او قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا اسلام ولا تمنيت ان لي بديني بدلا من منذ هدان الا ولا قتلت نفسا بي، فلما يقتلونني؟ باب قتل من فارق الجماعة. وذكر الاختلاف على زياد بن علقة عن عرف جتاف فيه وبليه قال اخبرني احمد بن يحيى الصوفي وقال حدثنا ابن عمنا قال حدثنا يزيد بن مردان به عن زياد بن علقة عن عرف جتاف بن شريح الاشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المنبر يخطب الناس، فقال انه سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيت مبارك الجماعة او يريد تفريق امر امه محمد صلى الله عليه وسلم كائن من كان فاقتلوه، فان يد الله على جماعته، فان شيطان مع من فارق الجماعة يا رقود بني. قال اخبرنا ابو علي محمد بن علي المروزي وقال حدثنا عبد الله بن عثمان عن ابي حمزة عن زياد بن علقة عن عرفة بن شريح انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ستكون بعد هنات وهنات وهنات، ورفع يديه، فمن رأيتم يريد تفريق امر امه محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فقتلوا كائنا من كان في من الناس. بني قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا اجبد قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعد هنات وهنات، فمن اراد ان يفرق امر امه محمد صلى الله عليه وسلم هم جمع فاضربوا بالسيف. بلي قال اخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن سبي عن زياد بن علاقة عن اسامة بن زيد بن شريك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل خرج يفرق بين امتي فاضربوه عنق ببوته، ولقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفيما نزلت وذكر اختلاف ألفاظ النقلين لخبر أنس بن مالك في يوم ليه قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود انه قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصوفي قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلبة قال حدثنا ابو قلبة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عن ان نفرا من عقل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت اجسامهم، فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الا تخرجون مع راعين بابله فتصيبوا من البانية وابوليا؟ قالوا بلى، فخرجوا فشربوا من البانية وابوليا فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعد فاخذوهم فاودي بهم قطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. بلي قال أخبرني عمرو بن عثمان بن سعد بن كثير بن دينان عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عقل وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتابوا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فقتلوا راعيها واستقوا بها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال فأذي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر ورأى عيونهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. وبليه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلبة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفذ من عقل فذكر نحوه إلى قوله لم يحسمهم وقال قتلوا الراعي. وبليه قال أخبرنا محمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلبة عن أنس رضي الله تعالى أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل أو عرين فأمر لهم وجتاووا المدينة بذود أو لقاع يشربون البناء وأبوالا، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبعد في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وبذكر الذكر اختلاف الناقدين لخبر حميد عن أنس بن مالك في أبنية قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن سراي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد بن طويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاووا المدينة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود الله فشربوا من البانية وأبوالها، فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام نعوذ بالله وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثر فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. بلي قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وناس من عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى دودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا ورجعوا كفرا واستاقوا دود النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم فأوذي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال رحمة الله عليه أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذودنا فشربتم من ألبانها قال وقال قتادة وأبوالها فخرجوا إلى ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كفروا بعد إسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فأرسل في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. وبأخبار محمد بن مرزان قال حدثنا محمد بن أبي عدين قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أسلم أناس من عرينة فاجتووا المدينة وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال حميد وقال قتادة عن أنس من وأبوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا وسقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرس حتى ماتوا بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد وابن زرع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن أناسا أو رجالا من عقلنا ورينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا كانوا بين حيث الحرد كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقوا الذود فبعث الطالب في آثر فودي بهم فسمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم ثم تركهم في الحرد على حالهم حتى ماتوا. وفي أخبار المحمد بن رزنا عن عبدة الأعلى عن عبد الأعلى فذكر نحو بلي قال أخبار المحمد بن نبي عن أبو بكر قال حدثنا بزن قال حدثنا محمد قال حدثنا قتادة وثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من عرينة نزلوا في الحرد فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بآثار فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم والقوم في الحرد. قال أنس رضي الله تعالى فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض فيه عطشا حتى ماتوا. اللهم سلم وعافنا وعفو عنا باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرف معاوية بن صلان عن يحيى على يحيى بن سعد في هذا الحديث بلي قال أخبرني محمد بن وابن قال حدثنا محمد بن سلمة عنه قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن وابي ونيسة عن طلحة بن صرف عن يحيى بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم عرب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاجتووا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم النبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من البانية وأبوالها حتى صحوا فقتلوا رعاتها وسقوا الإبل. فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فودي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. قال أمير المؤمنين عبد الملك بن أنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أو بذنب قال بكفر وبلي قال أخبرنا حبيب بن عمرو بن سراي قال أنبأنا بن وابن قال وأخبرني يحيى بن أيوب ومعاوية بن صلان عن يحيى بن سعد عن سعد بن مسيب أنه قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقعن ليشربوا من البانية فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوا وسقوا اللقاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية قال في هذا الحديث ساقوا إلى أرض الشرك. وبأخبر محمد بن عبد الله الخنجي وقال حدثنا مالك بن سهير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم بلي قال أخبرنا محمد بن نسان عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حا وأنبأنا محمد بن شهرين قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأودي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. اللفظ لابن نسان أخبرنا عيسى بن أحمد قال أنبأنا الليث عن هشام عن أبي أن قوما أغاروا على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. بأخبرنا أحمد معاذ بن عمرو بن سراي قال انبانا بن وابن قال واخبرني يحيى بن عبد الله بن سلم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر اخر عن هشام بن عروه عن عروه بن الزبير انه قال غار ناس من عرينه على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثر فاخذوا فقطع ايديهم ورجلهم وسمل اعينهم بليقاح. اخبرنا احمد بن عمرو بن سراي قال اخبرني ابن وابن قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن ابي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحارب قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سراي قال انبانا ابن وابن قال اخبرني ليت عن ابن عجلان عن ابي الزناد رضي الله عن ابي الزناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحا وسمل عيونهم بالنار عاتبه الله في ذلك فانزل الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله لا يتقل له بلي قال اخبرنا فضل بن سليم العرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقه مامون قال حدثنا يزيد بن زرع عن سليمان التميمي عن انس رضي الله تعالى عنه قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعين اولئك لانهم سملوا اعين الرعاة بلي قال اخبرنا احمد بن عمرو بن سرح والحارث بن مسكين قرات علي وانا اسمعه قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ايوب عن ابي قلبة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اليهود قتل جارية من النصارى على حوري الله والقى في قلب وردخل اصحاب الحجرة فاخذ فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجم حتى يموت بليه قال اخبرني يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني مامر عن ايوب عن ابي قلبة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قتل جارية من النصارى على حوري الله ثم القى في قلب وردخل اصحاب الحجرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجم حتى يموت بليه قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال انباني علي بن الحسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثنا يزيد النحوي عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الا يتقال نزلت هذه الايه في المشركين فمن تاب منهم قبل ان يقدر عليه لم يكن عليه سبيل وليست هذه الايه للرجل المسلم فمن قتل وافسد في الارض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل ان يقدر عليه لم يمنعه ذلك ان يقام فيه الحد الذي اصاب بن يعني المثلى وبليه قال اخبرنا محمد بن نثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على صدقه وينهى عن المثلى باب الصلب وبليه قال اخبرنا العباس بن محمد الدرين قال حدثنا ابو عامر العقدي وعن ابراهيم بن طمن عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمر عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم او رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل او رجل يخرج من الاسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض باب العبد يا اباك الى ارض الشرك وذكر اختلاف الفاظ ما قلنا لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعب وبليه قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن منصور عن شعبي عن جرير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا ابقى العبد لم تقبل له صلاه حتى يرجع الى موليه بن قال اخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيره عن شعبي انه قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ابقى العبد لم تقبل له صلاه وان مات مات كافرا وابقى غلام لجرير فاخذه فضرب عنقه بليه قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا اسرائيل عن مغيره عن شعبي عن جرير بن عبد الله انه قال اذا ابقى العبد الى ارض الشرك فلا ذمه لا باب الاختلاف على ابي اسحاق وبليه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابقى العبد الى ارض الشرك فقد حل دم بليه قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ابقى العبد الى ارض الشرك فقد حل دم بليه قال اخبرنا الربيع بن سلمة قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير انه قال ايما عبد ابقى الى ارض الشرك فقد حل دم وابي اخبرنا صفر بن عمر قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن شعبي عن جرير انه قال ايما عبد ابقى الى ارض الشرك فقد حل دم بليه قال اخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن عامر عن جرير انه قال ايما عبد ابقى من وليه ولحق بالعدو فقد حل بنفسه باب الحكم في المرتد بليه قال اخبرنا ابو الازهر احمد بن الازهر النيسابوري قال حدثنا اسحاق بن مسلم عن الرازي وقال انبانا المغيره بن مسلم عن مطر الورق عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم الا بعد ثلاث رجل زنى بعد احصانه فعليه الرجم او قتل عمدا فعليه القود او ارتد بعد اسلامه فعليه القتل بليه قال اخبرنا مؤمل بن يابن قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جرج عن ابن نضر عن عن بصر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث: ان يزني بعدما احسن، او يقتل انسانا فيقتل، او يكفر بعد اسلامه فيقتل. وبأخبرنا عمرو بن موسى فحدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن كلمة قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه بليه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب عن كرمه ان انس رضي الله عنه لسمي فحرقه علي رضي الله تعالى عنه بن علي. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت انا لم احرقهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله احدا، ولو كنت انا لقتلتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا بليه. قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا محمد بن مكر قال انبانا بن جريج قال انبانا اسماعيل عن معمر عن ايوب عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتلوا بليه. قال اخبرني هلال بن علي قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عبد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه بليه. قال اخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال ابو عبد الرحمن: وهذا اولى بالصواب من حديث عباد بن بليه. قال اخبرنا الحسن بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه بليه. قال أخبرنا محمد بن لثمان قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن علي رضي الله تعالى عنه أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه بليه. قال حدثنا محمد بن شهر قال حدثني محمد بن مسعدة قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه بعد ذلك. فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال ثلاث مرات فلما قتل قعد. وبأخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن المفضل قال حدثنا أسباط قال حدثنا أسباط قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس إلى أربعة نفر وامرأتين وقال: قتلوهم وإن وجدتمهم متعلقا بأسر الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطال ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. فأما عبد الله بن خطال فأدركه متعلق بأسر الكعبة فاستبق إليه سعيد بن خريد وعمر بن ياسر فسبق سعيد عمار وكان أشد الرجلين فقتلوا. أما مقياس بن صوبة فهدركه الناس في السوق فقتلوا. أما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف. وقال أصحاب السفينة: أخلص فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غير. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما نبي أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدن عفوا كريما. فجاء فأسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. وأما عبد الله بن سعد بن أبي صرح فإنه اختبى عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء بيعطاء وقف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك ياب فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم فقال: ما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. فقال: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أو مات إلينا بعينك. قال: إنه لا ينبغي لنبينا أن يكون له خائنة أعين. صلوات الله وتسليماته عليك يا رسول الله يا قائد الأمة. باب توبة المرتد بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيان قال حدثنا يزيد وابن زرعين قال أنبأنا داود عن كرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رجل من النصارى أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله الله قوما كفروا بعد إيمانهم. اللهم ثبتنا على دينك وإسلامنا. إلى قوله عز وجل غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم بني. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في سورة النحل من كفر بالله فمن بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله عز وجل له عذاب عظيم. نعوذ بالله. فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وعبد الله بن سعد بن صرح النقاء الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله شيطان فلعق بالغبار فأمر بأن يقتل يوم الفتح. فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم بمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. إليه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عبد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان الشحام فلا كنت أقود رجلا نعم فانتهيت ولا أكرمة فأنشأ يحدثنا. قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكذر الواقعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهى فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت فيه فلم أصبر أن قمت إلى المغوال فوضعته في بطنها فتكت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلة. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام فأقبل العمى يتدلدل فقال يا رسول الله أنا صاحب وكانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي من أبنائي مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الواقعة بك وتشتمك فأنها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فتكت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم أشهد أن دمها هدر. وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عتبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن أبي برزة الأسمي رضي الله تعالى عنه قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال أقتله فانترني وقال ليس لهذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ذكر الاختلاف على العمش في هذا الحديث. ابنه قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاذ عن العمش عن عمرو بن ورطة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة أنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله؟ قال لما قلت لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال أفكنت فاعلا؟ قلت نعم. قال فلئلا أذهب عظام كلمة التي قلت غضبه. ثم قال ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حكمة كحكمة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ابنه قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعني قال حدثنا العمش عن عمرو بن مرد عن أبي بغدر عن أبي برزة وقال مرضوا على أبي بكر ومتغيظ على رجل من أصحابه رضي الله تعالى عنه فقلت يا خليفة رسول الله من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال ولم تسألوا؟ قلت أضرب عنقه. وقال فالله لا أذهب عظام كلمتي غضبه. ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بليه قال أخبرنا محمد بن رزان عن يحيى بن أحمد قال حدثني معاذ عن سليمان عن عمرو بن ورد عن أبي الأخضر عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال تغيظ أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رجل فقال لو أمرتني لفعلته. قال أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر على عظم فقهه. قال أخبرنا معاذ بن صالح الأشعري وقال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرد عن أبي نضرة عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه أنه قال غضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت يا خليفة رسول الله والله لئن أمرتني لأضربن عنقه فكأنما صب عليه ماء بارد. فذهب غضبه على عن الرجل قال ثكلتك أمك أبا برزة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطب وصابه أبو نصر واسمه حميد بن هلال خالفه شعبة بن قال أخبر محمد بن نثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرد أنه قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة رضي الله تعالى وقال أتيت على أبي بكر رضي الله تعالى وقد أغلظ لرجل فرد عليه فقلت ألا أضرب عنقه فانطرني فقال إن ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده بن قال قال اخبرني ابو داود قال حدثنا عفان وقال حدثنا يزيد بن نصران وقال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن الانان عن عبد الله بن مطرف بن الشخير عن ابي برزة الاسمي انه قال قلنا عند ابي بكر بن الصديق رضي الله تعالى عنه فغضب على رجل من المسلمين فشد غضبه عليه جدا، فلما رايت ذلك قلت يا خليفه رسول الله اضرب عنقه، فلما ذكرت القتل اضرب عن ذلك الحديث اجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا أبا برزة ما قلت ونسيت الذي قلت، قلت ذكرني، قال أما تذكر ما قلت، قلت لا والله، قال رأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك، قلت نعم والله، والآن إلى مرتين فعلته، قال والله ما يلي أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الحديث وأجود والله تعالى أعلم. أبو سعد بن قال أخبرنا محمد بن العلي عن ابن إدريس قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن وردة عن عبد الله بن سالمة عن صفوان بن عسال أنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صاحبه لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن تسع آية بينة، فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببارين إلى ذي سلطان ولا تسحروا ولا كل ربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تولوا يوم الزعف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت، فقبلوا يدي ورجلي وقالوا نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني، قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذرية نبي وإن رغبوا إن اتبعناك أن تقتلنا يهود. باب الحكم في السحر في السحرة دبلية قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد بن ميسرة المنقري وعن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. باب سحرة أهل الكتاب وبليه قال أخبرنا هناد بن سري عن أبو معيط عن الأعمش عن ابن حيان يعني يزيد عن زيد بن أرقم أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فشك لذلك أيمن، فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بني كذا وكذا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخر رجلها فجيء بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك اليهودي ولا أراه في وجهه قط. باب ما يفعل من تعرض لماله. وبلي قال أخبرنا أنس بن سري في حديث عن أبي الأحوص عن سمعة عن قابوس عن قابوس عن أبي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرني علي بن محمد بن علي وقال حدثنا خلف بن تميم وقال حدثنا أبو الأحوص عنه قال حدثنا سمعة بن عرب عن قابوس بن مخارق عن أبي قال سمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخ وأستاذي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخ. حفظكم الله أستاذي وأستاذنكم وليد الشيخ وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب السلام رفع الله قدركم شيخ.